لانه لو كان الشق واحد ما كانش يوم كل فرقة فرقين بس على ان الشق ايه متعدد. الشق متعدد انك الشق متعدد دي جاية الاسباط فكأن واحد من سلالة سبت 12 سبت كل فرقة له ايه طريق لطريق سبت ده بيمشي منه ليه علشان هم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه سبت عشرة عين برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه وقد علم كل اناس ايه مشربه برضو في الحكاية دي فكان كل فرق كان ايه كالطود العظيم وبعدين افرض ان المية جاءت كده وما كده لكن الطين اللي في البحر دي قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت ولذلك يضربون طريق في طريقا في البحر يابسا يبس يمكن يتوحلوا في البتاع ويتغرزوا فيه فيبقى عايز حاجتين اتنين عايزين كل فرقة كالطود وعايزين الطريق يبقى ايه يبقى وقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا مهم كل سبت بقى قال انهم في طرق اخرى مزل يزي لدي لا نريد ان نطمئن عليهم فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعن على اخلاقهم السيئة فاوحى الله له ثانية ان يضرب بعصاه كذا وكذا فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل الكوة طقت زي دي كده مكرقة فكانوا ايه لا ترى طبعا لما نزلوا وعد في الناحية الاخرى كان قوم فرعون يصعب قالوا ايضا ان فرعون ركب الفرس بتاعه وبعد ذلك صور الله له اتانا عليها فرع مهرة عليها ملك وشبقة شبقة يعني تطلب ان ايه تخصب شبق الحيوان لما يطلب ان يخصب يبقى شكله ايه بس فالفرس راح ايه جري علشان ايه عملها عملية جذب له عملية ايه جذب له وبعد ذلك حينما خرج موسى وقومه في الجهة الاخرى اراد موسى ان يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرج منه فاراد ان يضرب البحر ليعود الى ما كان عليه فقال الله له اترك البحر رهوة ساكنا على ما هو عليه خليه زي ما هو لان انا اريد ان كنت تنفذ من هنا وهم يغترون وينشوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحية واخرهم في اخر اعيد الماء الى استطراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد كريم القادر الله سبحانه وتعالى يريد ان يمن عليهم بهذا اولا انه نجاهم من العذاب واهلك عدوهم فكان العطاء عطائه عطاء ايجاب بانه انجاهم وعطاء سلب بانه ايه اهلك ايه اهلك عدوه واذ فرقنا بكم البحر ما دام فرقوا على قد الاسباط يبقى فرقنا بكم البحر مثلا افرض انها كده البحر هنشبهه زي الكف كده وكل فرقه هو كان ايه كالطود اما ان انتوا فرقتوا البحر بالطرق او البحر فرقكم مش كده ايه هي يا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ اللي فرق الاصابع مش هي هي كده يا انتم اللي فرقتوا بين اللي كل فرقة كالطود دي انتم اللي فرقتم يا هي اللي ايه اللي فرقت بينكم اذا فالبحر مفرق ومفرق البحر مفرق ومفرق وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم إيه هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون تكلم عن إغراق مين آل فرعون لأن هو فرعون ده كان يسم الناس العذاب بنفسه ولا بمن معه وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه

مكه فيهم ايه 300 سنين وبعدين ازدادوا 9. كلمه ازدادوا 9 دي طب ما قالش 309 ويخلص. قال لك لا هم ما يعرفوش الا 300 لانهم كانوا يرخوها بالشمسيه فلا يعرفون الا ايه فلو قلت لهم من اول 309 واضح ما هي 300 بس صح. لكن التوقيت عند الحق سبحانه وتعالى توقيتهم بالليلة. فيقول ايه ولبسوا في كهفهم 300 سنين وال 300 دول اللي زادوا 9 سنين يعني كده جاي من بطن ايه؟ من بطن الشهور ال 300 من بطن ال 300 الله. يبقى اذا كل زادوا ايه؟ 9 سنين 300 كل ايه؟ كل 100 سنه 3 سنين 3 سنين كل سنه تزيد 3 سنين. يبقى ال 11 يوم اللي يقفل هذا اعتبار التوقيت بالليله لان الهلال انها دلاله كونيه شخصيه على مر الشهر والشمس ما تقدرش تديني دي فبنعرف اليوم بالشمس ونعرف الشهر بالليلة. بالليله. وتبين ان التوقيت بالزمن القمري اضبط من التوقيت بالزمن الميلادي لان يفرق في كل 100 سنه يوم ودوك هيفرق في كل 2400 سنه يوم. ولذلك علوم البحار وعالم الاسماك والاحياء كل حساباتها الان بالقمر. يبقى ايه هذا لا الحق سبحانه وتعالى ليه عمل كده ومنظر هبقى علشان لما تكون السنه هتزيد 11 يوم الميلاديه تقول السنه الهجريه هتنقص 11 يوم. يقول يدور تدور المواسم عباده دورتها في كل عام فيجي رمضان مره في الشتاء ومره في الصيف ومره في الخريف ومره في الربيع مش كده؟ فكل الناس تنتفع بانه ده قصير بارد ولا حر ومش عارف ايه وايضا الذين يحجون لو ان كده وكان يجي الحج دي في عز الصيف يبقى البلاد اللي في القطبين او في البلاد البارده دي ما يستطيعون ياخدوا يقول لك اللي ما يستطيعش بقى طقس يبقى كده يستنى لما تيجي الدوره والجو ايه؟ يبقى اهل المنطقه الحاره المناطق الحاره يبقى لهم ممكن انهم ياخدوا واهل المناطق البرد ممكن ايه؟ لان يبقى ده ما يستحملش ده ما يستحملش وده يصوم وده يصوم تبقى عمليه ايه؟ عمليه موزعه ما يفضلش واحد يصوم اليوم في رمضان 14 ساعه واحد يصوم 8 ساعات لا وما يصومش في الحر وما يصومش في الايه؟ يبقى كله الاستطراق. اتمناها بعشر واتمناها بعشرين كلمة قعدنا نص 40 ليلة قعدنا نص 40 ليلة جابها منها الاجمال لكن في آية ايه؟ 30 واتمناها ايه؟ واتمناها ايه؟ بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليه؟ لأن في الزمن حين تحسبه الحساب يختلف. احنا عندنا دقيقة عندنا ساعة عندنا يوم عندنا ايه اسبوع عندنا ايه شهر. تقول لما تيجي في حاجة اكتر من الشهر يبقى الشهر هو الايه هو الفاصل. انما تجيشي في يوم وتيجي تقرخ له 31 من الشهر واحد على 30 من الشهر ما تقرخليش بدقيقة في السنين ما تقرخليش شهر في السنين ولا تقرخ باليوم في الشهر ولا تقرخ بالساعة في الأيام ولا تقرخ بالدقيقة في الساعات. يبقى لازم تاخد كل ايه؟ يعني مثلا انت عندك كمية ما تقعدش تعملها لي بالجرام. ان كان دون الكيلو يبقى جرب مش كده؟ ان كانت اكتر تبقى كيلو. مش كده ولا لا؟ وحتى هم عملوا الحسبة دي ويجي في البحث اللي هتبقى اكتر من كيلو وعمل قطعة حديد 10 ايه؟ 10 مثلا كيلو وقطعة حديد 5 ايه؟ 5 كيلو. اذا فكل شيء على ما دام عن الشهر يبقى من 40 ليلة على طول كده يقول لك بس هنزوده ايه؟ لان المسافة زايدة عن الايه؟ عن الشهر. يجي على الشهر ايه؟ هو الايه؟ الموسم. ووعدنا موسى الوعد ده علشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد قوم موسى لأن الله يعلم فيهم طبيعة العنود واللجلجة، ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة. ولذلك رسول الله حذر أمته من يكون كبني إسرائيل، شدد فشدد عليهم في قصة البقرة العتيقة. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ ما لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، لو ذبحوا أي بقرة من الأعجم لكفتهم. ليه؟ لأن مجنون ما يقال له بقرة ذبحنا، إنما تقول ما هي ما لونها مش عارف إيه. يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشددوا عليهم، يعني اتركوا ما تركتكم، اتركوا لأنني لا أحب لكم العنة ولا أحب لكم المشقة، لا أحب لكم العنة ولا أحب لكم الإيه. فما دمت أنا تركتكم ما تفتحوش أنتم على نفسكم الإيه، على نفسكم الأبواب. الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر، ويدين لنا موقف بعد الإنجاء هيعملوا إيه. وإلا لو خطفنا قال خطفه وجي بعد الإنجاء ونقل إيه التوراة، ما كانش يجي التمحيص التاني إلا طلع السامري كافر، وطلع السامري كافر. ما كان بعد موسى ذهب لميقات ربه وأخذ اللي النقباء اللي وياه علشان يقابل ربنا، عشان بقى هينزلوه إيه التوراة. هم عملوا إيه بعده؟ مش جوزنا لبني إسرائيل بقى ومروا على قوم يعقوب على إيه؟ قال موسى جعل لنا إلها كما هم آلهة. مش كده اللي حصل منهم كده؟ لسه ما انتهتش، لسه ما دربتش، لسه انتوا طالعين من الغنم. من الغنم. وبعدين لما اتفق موسى سابهم وخلف فيهم أخاه هارون، وجيه بقى هم في مصر عادة زي النظام التبيح أو الخادم زي ما نقول. لما يكون مثلا يوم الفرح يوم يروح من عند اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس بتاعه يجيبوا الايه، هات القلابه اللي البت تلبسها، هات عندك الاسواره اللي البت تلبسها، هات الخاتم، هات مش عارف ايه. عملوا انحكاز زي شويه افراح علشان ياخدوا من ايه، من فرعون ياخدوا شويه حلي. وهم ما هم عارفين بقى انهم طالعين عندهم الايه الحلي. شوف بقى انهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون متمدد، لكن ربنا ما يبحليش ان انا لا نكافئ من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه، تبقى قد بعضها، ولكن نكافئ من عصى الله فينا بايه؟ بان نطيع الله فيه. الله. وهذا هو التقريع. لان انت لما يجي يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص، انما ما تطيعه انت ده استخزاء له. انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله، دي تبقى لزع له اخر ولا مش لزع له اخر. ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بقى انه واحد شتمه، قال له بعت له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنا، بيحترم غير يقول له اشتم مش كده يعني، خليك يعني يا اخي لا تسرف في ايه في شتمنا، واجعل للصلح موضعا، عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعضنا، هتبقى تخجل لما واجعل. فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه فيه. الله الله. لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه. فالحق سبحانه وتعالى خلق الذهب والحلي، يوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتشر بيه، يوم يجعله السبب في فتنتهم مع يعبدوا العجل تاني، ويوم سامير يصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار، هذا الهكم واله موسى. الله. شوف كلمه ده منين؟ حرام. يبقى مش ممكن يجي منه خير ابدا، مش ممكن يجي منه خير. لذلك ان انت ما تغتصبش حاجه عشان لن تأتيك إلا بشر. إن كانت خلاياك تتربت من الحرام، ساعة الخلايا ما تربى ما تتربى من الحرام تنمل للحرام، إنما خلايا تتربى من الحلال تبقى خاشعة، ما تدكش جنون، ما تدكش هوس. إنما أنت عايز خلايا من الحرام وبعد ذلك لا تؤرقك في المعاصي، لا لا لا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال واحد منكم يدعو الله ويامر من حرام حرام ومن حرام، ومن حرام ما يستجاب له، ده الأبعاد نفسها مكونة من حرام. شوف فيقول ربنا سبحانه وتعالى من اختلفهم الحرية بتاع القط طوال فرعون ويرجع عليهم ايه وبال ويرجع السامين ويرعى منهم الايه العجل، ومن هذا الهكم واله ايه واله موسى، وبعد يجي الى حكاية وقعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. شوف كلمة وانتم ظالمون دي تدل على ان العجل كان لانه ظلم، ظلم في ايه؟ خدوا ودائع من الغير وان كان ولا ردوهاش، خدوا سرقوها قعدوا عملوا ربنا يعمل بقى الا بهم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، انتم ما تعملوا الذنب، والذنب هذا ذنب قمه، ذنب قمه لانه ايه؟ شرك، ذنب في العقيده، قمه العقيده، ومع ذلك ربنا بيقول برضه عفيت عنكم. عفيت عنكم. قصه بقى اتخاذ العجل هتيجي في صوره اخرى مفصله. اتخذ قوم موسى ايه من بعده عجلا جسدا له ايه؟ الخوة. وعرفنا بقى ان العجل ده متخذ من حلي مين؟ يعني الماده بتاعته مسروقه. الماده ايه؟ مسروقه. ومسروقه ده الماده مسروقه ومعفو منها ايه؟ عجل. يعبدوا عشان حرام كم مره يا اخويا؟ ها؟ حرام كم مره دي؟ كتير قوي. بعضهم مع ذلك عفى الله عنه لانه يريد ان يستقي عنصر الخير للناس، ويريد ان يعلم خلقه انه ليس ربا جبارا ولكن رب رحيم، ويفتح ابواب التوبه كما قلنا، لان فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه. لان لو ان كل انسان حين يذنب ذنبا ينفلت قضيه الايمان ولا يتوب الله عليه ويقبل توبته، يبقى كل واحد عمل ذنب سيستشري بقى، ما خلاص انتهت المساله، يبقى اسمه ايه؟ ما بنقول عليه فائت. مستبيع بقى. لكن حين يصنع الذنب الله ان تبت انا هقبلك، وان ندمت على الذنب انا هجعل الذنب دي حسنه لك. شوف الذنب عامل ايه ده؟ ليه؟ عايز يحصل خلايا شر في النفس الانسانيه. وما دام يحصل خلايا شر في النفس الانسانيه، والا فمن لم يذنب؟ لو الله لم يفتح باب التوبه واذنبنا وحاملنا العقاب يقول خلاص ما انتهت المساله بقى. نعمل اللي احنا عايزينه مش كده ولا نعمل اللي احنا عايزينه؟ نعمل اللي احنا عايزينه دي اللي مش عايزينه. لله افرح بتوبه عبده المؤمن من احدكم على بعيره قد قال له في فلا. البعير شايل عليه كل حاجه وماشي كده، وبعدين البعير تاه منه في الصحراء، والراجل قعد احتار عليه زاده وعليه خيمته وعليه كل حاجه، ما هي كل دولته على البعير، على حياته كل حاجه. يعني وطنه، وطنه البعير، لان في بيت الشعر بتاعه وفيه الزاد في كل حاجه بتاعته. فساعتها يضم بعيره يبقى ايه؟ ما مش حاجه ابدا. يقول ايه يلتفت ليه ومشي كده يروح وقع على بيه يفرح بيه ولا لا؟ الله افرح بعبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلا. شوف ربنا ايه؟ شوف ربنا دي ازاي؟ اذا هذه عليه فتح باب التوبه، لان ربنا يريد ان العالم حركته تضطرب، لا هو يريد ان تستقيم. فهب ان نفسه غفلت مره، او شهوتها قادتها مره، او الشيطان وسوس لها مره، ما دمتها رب خالقني وانا لي اختيار ومن الممكن ان انسى، وحصلت في ابونا ادم تعلمت وبعد تبت عليه، العمليه دي كلها ايه؟ يبقى اذا فتح باب التوبه حصر لخلايا الشر في النفس الانسانيه. عمل عليها اثار وقال له لا ده بالعكس. ولذلك الصالحين بيقول لك ده في كثير من اعمال الخير بتتاتى من الناس الذين قد اسرفوا على انفسهم في بعض الشيء. لانه لما اسرف في ناحيه يجي في ناحيه خير يسرفوا فيها لعل الله هذه على هذه. يوم تشوف ما ايه ناحية خير في كذا ويقول لك هذا في ناحية خير كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، وكل خير يتعدى الى الناس هو ده اللي يفرح بربنا، لان ربنا عايز مجتمع ايه؟ مجتمع متساند، مجتمع متعاضد، مجتمع ايه؟ متكافل. ولذلك الكريم بيبقى عند ربنا له منزله كبيره. ليه؟ لانه خير متعدي. ولذلك النبي يقول ليه ليه تجافوا عن عثرات الكريم. تجافوا يعني لما تلاقي الكريم عثر فيها عليه وسلم، فان الله ياخذ بيده كلما عثر. الله الله. فان الله ياخذ بيده كلما عثر. ربنا ياخذ ايه؟ ياخذ بيده. اذا فكان الله يتوب عليهم مع انهم كفروا بالقمه في عباده الايه؟ في عباده العجل. قال طيب اهم كانوا لسه المنهج ما جاش، نستنى اما نشوف بقى عن ايه؟ هيجي لهم المنهج مع مين؟ مع موسى. ايوه موسى هيرجع، وبعد ذلك موسى يجي يرجع يلاقي المساله دي. يقول ما خطبك يا سامري؟ ايش الحكايه اللي حصلت منك دي؟ ويمسك اخوه يقول لي انا مش انا خلفتك كده علشان تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ايه؟ ان ترقب قولي. انا خفت عمل السامري، عمل كده السامري اللي كنا قلنا عليه، فموسى الذي رباه جبريل وكافر، وموسى الذي رباه فرعون. موسى اهو السامري دي سرق حاجه من حكايه جبريل. كان جبريل كان يجيله على فرس، كان بيجيله على فرص استئناسا من النبي يعني عشان ما يفهمش انها مسائل مخالفه للسنن. فكان بيشوف كده الفرص بتاع جبريل كل ما تمشي على حته حافرها يقطع حاجه يخضر. قال الله اذا الحافر ده في ايه؟ في سر. طب ما تيجي مش عارف ايه؟ فهو بقى ايه؟ راح واخد ايه؟ شويه من خد شويه من اثر الايه؟ من اثر الرسول. اما عمل العجل حط شوية اثر الرسول، فقال ربك فيه الحياة. ما تستعجبش من ان صاحب الفتنة يجد معونة من الاسباب عشان تفتن. ليه؟ هو علشان نصفي المسائل. عشان نصفي المسائل. لان الذي يحمله دعوة لابد ان يهيئ تهيئة خاصة ويعد اعداد ممحص. ولذلك قبل ما ينتقل الرسول الى المدينة حصلت الفتنة والابتلاءات للصحابة عشان ما يموتش الجوهر الايه الصافي، الجوهر الايه النقي، يجي يحدث بالاسراء علشان شوية يطلعوا مثلا الناس يزم يفتنوا، لان ايه؟ انه يريد الممحصين الذين يؤمنون على حمل الدعوة. الله يريد ان يؤمن على الدعوة بعد ما يتجرب. ولذلك كل اللي حمل الدعوة وناس خرجوا من نعيم، خرجوا من نعيم. يعني مثلا مصعب بن عمير فتى قريش المدلل مثلا. ايوه فتى قريش المدلل ده اللي عنده اللبس وعنده العطر وعنده وبعد ذلك كورة، وهو لابس جلدي تيس. من النبي إذاعه انظروا كيف فعل الإيمان بصاحبكم، والله لقد رأيته في مكة وهو سيد شبابها. ازاي الإيمان عمل وياه كده؟ دشمن من خصوم الدعوة. ولذلك كل صاحب دعوة لازم يوطن نفسه على أن يتحمل المتاعب وعلى أن يتحمل الآلام. وحين يتحمل المتاعب ويتحمل الآلام يبقى اللي بيدعوه الله ده مش عايز دعوة للقبه والفقراء. ولذلك تجد كل دعوة ضالة طرفها يأتي لدعاتها أولا، وكل دعوة حق تعبها يأتي لدعاتها أولا. الله يرضى عليك. لما تيجي تشوف مثلا دعوة الشيوعية تلتفت تلاقي يختفوا شوية الناس اللي عندهم عقدة من الفقر وعقدة من مش عارف ايه ويفرضون عليهم من الأموال، وتلتفت تلاقي الولد عمال بيشرب بقى سجاير ايه ولبس جزمة مش عارف شكلها ايه ولبس مش عارف ايه وعاش بقى عيشة ايه. اتمنى ضلالهم مقدم، لان لما يجي الضلال مش حالهم تمن وبياخدها الاول كده، لكن صاحب الدعوة الحق هو اللي يدفع الاول وهو اللي يضحي الاول. حين يرى الناس ان واحد ما بينتفعش بهذا الامر وتعبان فيه يقول يا سلام، اذا كان راضي لنفسه هذا يبقى ده لازم دعوة ايه؟ دعوة حق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي ويروح مشرح كده أهله ما ياخذوا زكاة. أهله أيوة. أهله. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يموت ما الله يبقى إذن حرمهم من إيه؟ مما يوجدوا لأمثالهم من غير أهل بيته. نعم. يبقى إذن الدعوة جت عليهم هم. مش كده ولا لا؟ لكن دعوات الخير يأتي لهؤلاء. فحين ترى إن أي دعوة تغدق أولا على أتباعها فاعلم أن الدعوة ضالة. ولولا الإغداق لا تبعها أحد. وإن أردت داعيا منتفعا بأي شيء من الدعوة فاعلم أنه أيضا لأن صاحب دعوة الحق يتعب أولا. مجهد أولا. وفسر في الكون تم تلاقيها منطقية إيه؟ منطقية طبيعية. منطقية طبيعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء